لم تر عين إلها غيرك يفتح السجن وينسع الكرب. أشكرك. لم تر عين إلها غيرك يفتح السجن وينسع الطيور ويشق الغمض فإذا طريق لا تعيقه جبال أو سدود. لن ترى عين إله غيرك لن ترى عين إله غيرك من سواك يا ترى في الأدوم أو ينجي النفس من دب القصور. من سواك يا ترى في الأدوم أو ينجي النفس من دب القصور. من ينير القفر حل الظلام من بيتلم من السماوي يدود. لن ترى عين إلها غيرك لن ترى عين إلها غيرك. كم تألمت على عود الصالي كي توعد لي مكانا في السماء. كم تألمت على عود الصالي كي توعد لي مكانا في السماء. ووعدت لي ستأتي عن طريق تخطفني بهتاف للعالم. لن ترى عين إله غيرك لن